أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان الأرض بساطا Oh, ولا صدق الله العظيم.